بسم الله. هذا حديث يتعلق بدرس البخاري، صنع على غير الأنبياء، هل تشرع الصنع على غير الأنبياء بنص اللهم صل على فلان؟ فذكر الأخ هنا وأفادنا الأخ من الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله حديثا يتعلق بذلك، أفادنا بحديث يتعلق بهذا عن جابر بن عبد الله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. قال الشيخ: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا نبيح العنزي وقد وثقه أبو زرعة. فهذا حديث جابر من الأدلة التي يستدل بها على إطلاق لفظ الصلاة الذي علم في أغلب الأحوال يستعمل في الأنبياء، وقد اشتهر ذلك كلفظ الترضي، فإنه في الصحابة اشتهر. وقد اختلف الشافعية في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمن يأتي بها؟ الشافعية لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة الصلاة على غير الأنبياء. نعم، القول الأول أنه خلاف الأولى، والثاني أنه مكروه، ثالث أنه حرام. وما هو نص الشافعي الذي نقله العراقي؟ أنه يجوز. نعم، على آل النبي صلاة ربي، صلاة ربي، أو على آل الرسول صلاة ربي، هذا جزء من شعره يبين ما عليه الإمام رحمه الله من جواز الصلاة على غير الأنبياء. وهذه نصوص هذا الحديث وحديث اللهم صل على أبي أوفى، وهكذا حديث الملائكة: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث. وأجابوا عن هذا الحديث بأن الملائكة ليسوا محل تكليف، وهذا في البشر المنع، وقد جاء في البشر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي قد يقول قائل: هذا من خصائصه فنحتاج إلى نقل عن غيره من الصحابة، كان يقول: اللهم صل على أبي بكر الصديق، وفهموا من هذه الأدلة جواز هذا، فعلى هذا ترك هذا أولى، ويجعل هذا يجرى على الأنبياء من باب أولى فقط، لا من باب المنع والتحريم، وإنما من باب الأولوية، أن الصلاة تجرى على الأنبياء والترضي يجرى على الصحابة. فإن أجري هذان الأمران على غيرهما لا بأس، والأولى خلافه. فعندما نسأله عن قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية، استفدنا منها مسألة وكانت المذاكرة فيها. تفضل. مسألة المباهلة، هل تجوز أو لا تجوز؟ وهذه الآية تدل على جواز المباهلة، وأن الشخص إذا ألجأ إلى ذلك بشروطها واحتاج إليها فلا بأس أن يباهل، فقد باهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباهل ابن مسعود بن عباس، وباهل بعض العلماء من علماء المسلمين. من يذكر منهم من ذكرنا؟ عبد الله ابن القيم رحمه الله، ومن؟ وابن حجر، عبد الرحمن مسعود أصحاب عباس، وأيضا من المتأخرين علماء نجد وهو رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعا إلى المباهلة. أحسنت، دعا أولئك المخرفين المنحرفين، دعاهم إلى المباهلة بعد أن بين لهم الحجج فأعرضوا، فدعاهم إلى المباهلة. والحافظ باهل ذلك الرجل الذي كان يدافع عن ابن عربي الملحد فباهله فلم يقم بعدها ذلك الرجل، مرت عليه شهران وهلك بعد ذلك. والمباهلة صورتها، ماذا يقول المباهل؟ والمباهل نعم لعنة الله علي إن كان هذا كذا، يقول لعنة الله علي إن كان ابن العربي على خطأ، مثلا ابن عربي على خطأ على صواب لعنة الله علي، كماذا روي ذلك عن الحافظ رحمه الله فيقول لعنة الله على الظالم منا، هذا باختصار. والحافظ باهل بنحو هذا اللفظ، ولفظه على ما ذكرناه لكم قال في ملاعنته لذلك الرجل: اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك، اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك، هذا لفظ الحافظ بن حجر في مباهلته. وعلم الخصم كيف يقول، الذي باهله علمه كيف يقول، علمه أن يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ضلالة فلعني بلعنتك، الحافظ يقول: إن كان على هدى فلعني بلعنتك، وهذا يقول المباهل: إن كان ابن عربي على ضلالة فلعني بلعنتك، لأنه يعتقد أنه على هدى، فأصابه ما أصابه ذلك الذي باهله الحافظ، ما مضى عليه شهران إلا أصيبت مقاتله، قتله الله يدافع عن أهل الباطل، فلا يجوز الدفاع عن أهل الباطل، لا يجوز، هذا من مضرات الدفاع عن أهل الأهواء ومن آثار ذلك السيئة. هذا الذي كان الكلام عليه، فنأخذ غيره. أيضا أخذنا شروط المباهلة، فمن يذكر شيئا من شروط المباهلة تفضل. نعم أحسنت، خلاص النية والعلم. عندك لقمان؟ نعم، أن يكون بعد إقامة الحجة، تحتاج إلى جدال قبل ذلك وحوار قبل ذلك. أحسنت، نعم، أن يكون من أهل التقى والصلاح المباهل. عندما أن يكون الأمر مباهل عليه من الأمور المهمة، أن يكون الأمر مباهل عليه من الأمور المهمة، لا تباهل على أي شيء كأمور الاعتقاد. أحسنتم، هذه شروط عرضت على العثيمين فأقرها، عرضها بعض طلابه عليه فأقرها على أنها صواب. قال رحمه الله: الآية التاسعة قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه الآية في اليهود، فقسمهم الله سبحانه وتعالى إلى طائفتين: طائفة تؤدي الأمانة في الشيء العظيم القنطار الذي هو المال الكثير، فما دونه من باب أولى يؤدي الأمانة فيه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من حمل ذلك على عبد الله بن سلام وأضرابه ممن أسلموا، فإنهم أدوا الأمانة لما أتمنوا. فهذه الطائفة الأولى من أهل الكتاب، من إن تأمنه بقنطار، وهو المال الكثير على أصح التفسير في القنطار، يؤديه إليه. استفيد من حالهم ومن هذا النعت الذي فيهم أن الأدنى من باب أولى، وهذا ما يسمى بالقياس الجلي، والقياس من باب أولى، فإنهم سيؤدون لا شك في الأدنى إذا كان في هذا الأعلى، الذي هو القنطار، فالدينار ودون الدينار من باب أولى يؤدون فيه. وطائفة أخرى نصابة سارقة ولا تبالي، وما عندها دين يحجبها عن هذا الأمر، وهو أخذ أموال الغير، ويتعللون بعلل يكذبون فيها على الله سبحانه وتعالى، فلا يؤدون الأمانة ويكذبون على الله في أخذهم أموال العرب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، حلال لنا أموالهم، حلال لنا، هي لنا، أخذوها غصبا فنحن نأخذها هي لنا وأموالهم حلال لنا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، تضع عنده دينارا، تضع عنده مالا لا يؤديه إليك إلا إذا كنت ملازما له غير منفك عنه، دائما أنت تطالبه هاد ديناري هاد ديناري، يلا يسلم لك ويعطيك، وإلا لو غفلت عنه وتركته ما يعطيك حقك ولا يؤديك حق خائن. فهذا الصنف من أهل الكتاب ذكره الله على سبيل الذم، والصنف الأول ذكره على سبيل المدح له إن كان المقصود عبد الله بن سلام وأضراب عبد الله بن سلام، وأما إن كان غيرهم فهو على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار عن اليهود، بعضهم يؤدي وبعضهم لا يؤدي، وهم كفار لا يثنى عليهم، ولكن على سبيل الواقع بين حال الحال الحاصل في اليهود. وتعللوا بأخذ وسلب أموال الناس وعدم أداء الأمانة فيها بهذه العلة العليلة التي افتروا على الله سبحانه وتعالى فيها، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهذا شأن الرافضة المقتدين باليهود، فإنهم يأخذون أموال غير آل البيت ويرونها حلالا، وكل من لم يدين كل من لم يدن بدين آل البيت فماله حلال، يعني هؤلاء الرافضة آل البيت، وليس دين علي رضي الله تعالى عنه الذي هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه متبع، ولا الحسن والحسين، وإنما دين الخميني أضراب الخميني من الفجرة. وكل من لم يعتقد عقيدة الخميني وعقيدة غير الخميني فهذا حلال المال، من لم يكن على دين الرافضة حلال المال، واليهود سبقوهم من لم يكن على دينهم حلال المال، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما هم على ديننا، والذي ليس على ديننا ماله حلال. والرافضة كذلك أيضا هذا اعتقادهم، كل من ليس برافضي فهو ناصبي فماله حلال لأنه نجس كافر. أخزاهم الله، ما أعظم مشابهتهم اليهود، وما أكثر مشابهتهم اليهود في أشياء كثيرة، ومنهاج السنة يبين ذلك لشيخ الإسلام. هذا معنى الآية الإجمالي. ونظيرها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه طائفة من أهل الخير وهم الصلاح، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذه في من سمعته في عبد الله وأمثال عبد الله من أهل الصلاح وأهل الإسلام وأهل الخير من أسلموا، فهم ليسوا سواء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة الآية، فإن كان الأمر في عبد الله بن سلام فهذا على سبيل الثناء، وإن كان في غيره فعلى سبيل الإخبار من الكافرين من اليهود. وهذا واقع، فبعض الكافرين يتحاشى أن يأخذ مال الغير ليس ديانة وإنما حفظا على عرضه ألا يثلب، وإن كان من التجار الكبار حتى لا يزن فيترك ولا يتعامل معه، يحافظ على سمعته وليس ديانة يترك الخيانة. قال رحمه الله: وقد ضل بعض الحزبيين في هذه الآية وجعلوها واستدلوا بها أنها من باب ذكر الحسنات والسيئات، وهذا والله أنه تلاعب بالقرآن، تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فاستدلوا بهذه الآية على هذا الأمر، أنك إذا ذكرت مسيئا تذكر حسناته وتذكر سيئاته. والله قد ذكر اليهود، ذكر حسناتهم وذكر سيئاتهم، هذا مو صحيح. فهذا الكلام على طائفتين، فذكر كل طائفة بما عندها ولم يذكر طائفة واحدة فيذكر حسناتها وسيئاتها، وإنما ذكر طائفتين من أهل الكتاب، فذكر ما للطائفة تلك وما للأخرى، ولم يذكر طائفة واحدة فيذكر لها حسنات وسيئات. ثم مقام بيان الواقع يختلف عن مقام التحذير، يختلف عن مقام التحذير وبيان الحال. هذه الآية تحمل إما على بيان الواقع أو على ما سمعته، أن عبد الله وأضراب عبد الله هؤلاء ناس أمناء، وأما غير عبد الله وأضراب عبد الله فهو مخونة من اليهود، فما ينبغي للشخص أن يتعامل معهم، فإن تعامل معهم يتعامل بحذر، فالأصل فيهم الخيانة، كما هو الأصل في الرافضة الخيانة، فلا تأمنهم كما يقول الشوكاني. وإذا كان اليهودي لا يؤتمن على الدنانير والدراهم، فما ينبغي أن يؤتمن على الدين من باب أولى، فاحذرهم من جهة الدين ولا تغتر بهم، فإنهم غير أمناء في باب الدنيا، فبباب الدين من باب أولى. قال رحمه الله: فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، قيل نزلت في نصارى نجران، وقال ابن جريج نزلت في قوم من اليهود بايعهم جماعة، فهي في اليهود، بايعهم جماعة من العرب، ولكن لم يثبت سبب من أسباب النزول في ذلك. أما هذا كما سمعت قيل، قال ابن جريج هذا مرسل، وذكر هنا أنه مرسل فلم يثبت شيء، والشيخ لم يذكر شيئا في سبب نزول الآية، فهي في أهل الكتاب، وأهل الكتاب يدخل اليهود والنصارى، وهي أليق باليهود أكثر، فهم أكثر خيانة من غيرهم، ولا سيما في جانب المال والدين أكثر خيانة. قوم بايعهم جماعة، عندنا قالوا وقع في نسخة تابعهم، والمثبت عند الطبري والبغوي، هذا أليق السياق. قيل في قوم من اليهود بايعهم جماعة من العرب، فلما أسلموا قال لهم يهود تركتم دينكم، فنحن المال هذا ما نسلمكم له، هذا هو السياق الذي يدل عليه أن الصواب بايعهم كما هو مثبت عند الطبري والبغوي وغيرهما. إيش المخطوطة يا أبا عبد الله؟ تابعهم، بايعهم، الصواب بايعهم، تعاملوا معهم بالبيع شراء، فخانوهم لما رأوهم دخلوا في الإسلام قالوا ما لكم شيء عندنا، تركتم دينكم. وقال ابن جريج نزلت في قوم من اليهود بايعهم جماعة من العرب، فلما أسلموا قال لهم اليهود تركتم دينكم فليس لكم عندنا حق. ما هو من أجل هذا أبدا، وإنما ليتسلقوا على المال نصابون، يريدوا يصلون إلى المال، فرأوا أن هذا طريق يوصل إلى مالهم، إلى مال العرب. قال رحمه الله: المسألة الثانية، الدينار 24 قيراطا، والقيراط 3 حبات من شعير، أي من وسط الشعير، فمجموعه 72 حبة القيراط، والقنطار إلى آخره. قال من وسط الشعير فمجموعه 72 حبة، وهو مجمع عليه، والآية فيها إخبار عن اليهود إلى آخره، فهذا بالتقدير الأول، فينظر كم الآن يأتي بتقدير المالي، الله أعلم. قال: والقراط 3 حبات من شعير، والقنطار 4 أرباع، والربع 30 رطلا، والرطل 12 أوقية، والأوقية 16 درهما، والدرهم 36 حبة من شعير. وقد بينا ذلك مشروحا في مسائل الفقه، هذه المسألة في بيان الدينار والقنطار. وقد سمعت أن أصح التفاسير في القنطار المال الكثير، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، فالذي طلق زوجته ليس له أن يأخذ شيئا من ماله إذا طلق، أما الخلع فيعطى مهره، أما الطلاق فليس له أن يأخذ شيئا من ذلك ولا يطالب بشيء. هذه حقيقة القنطار المال الكثير، ولا بأس أن يمهر الرجل زوجته مالا كثيرا، وآتيتم إحداهن قنطارا، والأولى هو القصد في جميع أمور المسلم، هذا الأصل الأصيل أنهم لا يتغالون في المهور، وإن أعطى شيئا وكان مقتدرا وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير وأراد إكرامها بذلك ويرى أنه لا شيء، لكن إن كان سيضر على الغير وعلى أهل البلاد والكل يريد مثله فلا يصلح هذا، الأحسن ترك هذا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن كانت هناك مصلحة في إعطائه هذا المال الكثير. قال رحمه الله: وننصح أنفسنا وإخواننا بالقصد في المهور، هذا الذي ننصح به أنفسنا. الحق أن الأشياء كما تعلمون واقع الناس، ولكن سددوا وقاربوا. قال: المسألة 3 فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال. فائدة هذه الآية النهي عن ائتمانهم على مال، وهذا ظاهر الآية ونص الآية، أن اليهود لا يؤتمنون على مال، وما ينبغي للشخص أن يركن لهم في التعامل في التجارة، في باب التجارة يكون على حذر إذا تعامل مع اليهود. رسول الله نعم كان يشتري منهم كانوا في المدينة، ولكن الله ذكر صفات هؤلاء، فإذا تعاملت معهم بشيء من ذلك على حذر، وهم يختلفون كما سمعت في الآية. فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال. قال شيخنا أبو عبد الله العربي: فائدتها أن لا يؤتمنون على دين، فإذا كانوا يخونون في المال فلا يبعد منهم الخيانة في الدين، هذا من باب أولى. أما فائدة الآية، الآية ظاهرة أنه لا يؤتمنون في مال، هذا نص الآية وظاهر الآية إن لم يكن نصها، أنهم لا يؤتمنون، وإذا عاملهم شخص على حذر في المال. ولكن استفاد منها أيضا هذا الأمر الذي أشار إليه أبو عبد الله العربي الشيخ هذا الإمام، فإذا كانوا يخونون في المال فلا يبعد منهم الخيانة في الدين، لا يبعد منهم الخيانة مع الله سبحانه وتعالى وكتمان ما أمرهم بإظهاره جميعا، وذلك إبقاء للرئاسة والملك وأخذا للرشاد، هذا معنى صحيح تدل عليه الآية من باب أولى. قال فائدتها أن لا يؤتمنون على دين، يدل عليه ما بعده من قوله: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل، نعم لا يؤتمنوا، ولا ينبغي للشخص أن يأخذ ما في التوراة الموجود الآن والإنجيل أنه من باب المسلمات وأنه من عند الله، فإنها قد دخلتها الأيادي السوداء وعبثت بها وحرفتها. والذي يأخذ ما في التوراة على أنه من باب المسلمات وأنه من عند الله منزل، هذا متهوك متهور، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التهوب، نهاهم عن هذا الأمر. أمتهوكون أنتم أو أمتهوك أنت ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فنهى عن القراءة لما رأى في يده صحيفة من التوراة، نهاه عن هذا جدا، فأراد أن لا يؤتمن على نقل شيء من التوراة والإنجيل وقد حرفوها، وهذا معنى صحيح في الآية. قال القاضي: والصحيح عندي أنهم في أنها في المال نص ولا شك، وفي الدين سنة، أي طريقتهم هذه، وفي الدين سنة، هذه طريقة هؤلاء. فأفادت المعنيين بهذين الوجهين، هذا الخلاصة، فهي نص في المال وسنة في الدين، وفي الدين سنة. قال: المسألة الرابعة في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، والقنطار كما علمت المال الكثير، وقوله من إن تأمنه بقنطار، الباء هنا بمعنى على، أي من إن تأمنه على قنطار يؤديه إليك، وعلى والباء يتناوبان في بعض المواضع ويتعاقبان، ومنها هذا الموضع من إن تأمنه بقنطار أي على قنطار. ومن المواضع التي يذكرها النحاة في تناوب الباء وعلى وهما بمعنى واحد: مررت بزيد ومررت عليه، مررت بزيد ومررت عليه، وهما بمعنى واحد. وهي كذلك هنا: ومنهم أو من إن تأمنه بقنطار على قنطار يؤديه إليه، ومنهم خلاف هذا، فهما من الحروف التي تتناوب ويكون المعنى واحد: مررت بزيد ومررت على زيد. من إن تأمنه على قنطار، من إن تأمنه بقنطار، معنى واحد. قال: المسألة الرابعة في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص، من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، هذه الآية تدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص، هل هي بالنص أو بالسنة أو بالقياس سيأتي. أما بالنسبة للقنطار فهي نص فيه، لكن في الدينار هل هي نص بالنص الدلالة على الأمانة في الدينار أم بالسنة أم بالقياس سيأتي. هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس. إيش عندك المخطوطة؟ طيب، يعني الحاصل يريد أن يبين هل دلالة هذه الآية التي فيها التصريح بالقنطار دلالتها على الدينار بالنص أم بالسنة أم بالقياس. الظاهر كما سيأتي أنه بالقياس، وإنما الآية الأخرى التي فيها النص على الدينار ما بعدها فيها النص على الدينار، أما هذه دلالتها على الدينار أنه ينبغي الأداء أداء الأمانة في الدينار، أو من باب أولى تؤدى الأمانة في الدينار، هذا من باب القياس لا من باب النص، ما فيه نص. النص في القنطار هنا في هذا الجزء من الآية، ثم ذكر بعد ذلك الدينار، فدلالته على أداء الأمانة في الدينار بالقياس، ومعنى ذلك أنه إذا كان يؤدي الأمانة في القنطار فمن باب أولى يؤدي الأمانة في إيش؟ في الدينار، لأن الدينار دون القنطار، فإذا كان يؤدي في الأعلى فإذا سيؤدي في الأدنى من باب أولى. فإذا دلالة الآية على أداء الأمانة في الدينار ليس بالنص، وإنما بإيش؟ بالقياس الجلي الواضح. هذا هو معنى هذا الكلام وهو ظاهر، والقياس الجلي الواضح بأن يكون المسكوت عنه أولى بالدخول في الحكم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، المسكوت عنه الدينار هنا، فهو أولى بالحكم، لأنه إذا أدى في الأعلى سيؤدي في الأدنى من باب أولى. ومنه قوله: فلا تقل لهما أف، فإنه إذا امتنع عن الأف سيمتنع عن الضرب من باب أولى. فهذا معنى القياس الجليل الذي سيأتي يذكره، أنه يكون المسكوت فيه المسكوت عنه أولى بالحكم أو بالدخول في الحكم من المذكور، أولى بالحكم. هذا ضابط القياس الذي سيشير إليه. وهنا ندخل الدينار في هذا ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بالقنطار من باب القياس الجلي، دخوله بالقياس لا بالنص. قال رحمه الله نفس العبارة، هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس، وقد بيناه في أصول الفقه، والصحيح أنه قياس جلي وهو أعلى مراتبه. الصحيح أن دلالة الآية على الدينار قياس جلي وليست نصا فيه، وإن من باب القياس الجلي، فإنه إذا أدى في الأعلى وهو القنطار فمن باب أولى يؤدي في الأدنى وهو الدينار. وهذه حقيقة القياس الجلي، أن يكون المسكوت عنه أولى بالدخول في الحكم من المنطوق. قال وهو أعلى مراتبه، أي أعلى مراتب القياس، قياس الأولى، ومنه ما سمعت من الآية. وهذا قول الشافعي، والصحيح أنه قياس جلي، هذا يحكى عن الشافعي رحمه الله وهو الأصح، لأن لفظ القنطار لا يتناول الدينار وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأعلى، فدل على أنه قياس. ومثله فلا تقل لهما أف، هذا دخول الضرب لا يدل عليه النص، يعني النص لا يدل على الضرب، وإنما النص في الأف، لكن دخول الضرب من باب أولى، أنه ممنوع ولا يجوز لأحد أن يستدل بالآية على أن الضرب لا بأس به، وإنما الممنوع هو الأف. هذا مو صحيح، هذا قياس جلي وهو أعلى مراتبه، فالضرب ممنوع من باب أولى. جلال انتهينا من هذا المسألة الرابعة إن شاء الله ما بعد يأتي. فالحاصل استفدنا من هذا، فعندما نسأل الآن فما هي فائدة الآية، ما هي فائدة الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم أحسنت، فائدة النهي عن ائتمان أهل الكتاب على المال، هل قيل غير هذا؟ هل قيل غير هذا أن النص في هذا الشيء؟ أنت لا بأس جوابك أنهم لا يؤتمن، أن المقصود من الآية أنهم لا يؤتمنون على الدين، فاجعلها أنها نص في ذلك. والذي يظهر كما قال هنا الإمام أنها في المال نص وفي الدين سنة وطريقة لهم، ومن باب أولى أيضا، أنهم لا يؤتمنون على الدين، إذا كانوا يخونون في المال سيخونون في الدين من باب أولى، لأن المال المال كما تعلمون فهم أحرى بالخيانة في مثل هذه الأشياء، وقد حرفوا الكتاب وعلم عنهم الشر. قوله من إن تأمنه بقنطار، ما هي الباء عندك؟ بمعنى على، أحسنت، بمعنى على. دخول الدينار هنا منصوص عليه أم من باب القياس الجلي؟ من باب القياس الجلي، فإنه إذا خان، إذا اؤتمن في القنطار فمن باب أولى في الدينار، وهكذا في الأخرى. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، فإنه من باب أولى يخون في الأعلى، يخون في الأعلى، فإذا خان في الأدنى سيخون في الأعلى من باب أولى، وهكذا مع سبب النزول، وأنه لم يثبت شيء في سبب النزول. فالحاصل الآية تشرح حال اليهود وما هم عليه، فمنهم من هو أمين ومنهم من هو خائن، وهذا حتى في أهل الإسلام، حتى في أهل الإسلام منهم من تأمن على أموال كثيرة ما يخون فيها، ومنهم من تعطيه شيئا يسيرا وهو يخون فيه. وهذه الآية تحذير للمسلمين، تتضمن التحذير أنهم لا يسلكوا مسلك أولئك الهالكين من اليهود وغيرهم. تفضل.